إذا وردت في القرآن قصة فيها ألفاظ فأيها الذي قيل فيها أو أنها كلها قيلت؟ ما يتعلق بقصص القرآن أو ما يبينه الله سبحانه وتعالى لنا في كتابه مما كان في الأمم السابقة، يعني كقصة موسى وفرعون، ما قال فرعون أو قال موسى أو قال هارون أو قال يوسف أو غير ذلك، هذا كله ذكر لنا بالمعنى وليس بماذا؟ باللفظ، لأن هذا الذي تقرأه أي لغة هي؟ العربية. وهل كانوا في السابق، يعني هل كان فرعون وموسى أو يوسف أو عيسى عليهم الصلاة والسلام يتكلمون بالعربية؟ الجواب لا. إذن هذا مذكور لنا بماذا؟ بالمعنى.